الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في شرح الأذكار، ونبدأ هذه الليلة في الكلام على الأذكار التي تقال عند النوم. فأول ما ذكره المؤلف وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. أخرجه الشيخان. وهذا الحديث جاء بألفاظ متعددة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ المعوذات وقل هو الله أحد ومسح بهما وجهه وجسده. فلما اشتكى تقول عائشة رضي الله عنها كان يأمرني أن أفعل ذلك به. أول الحديث كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه، وفي آخره فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. هنا في آخره يحتمل أنه يأمرها بذلك، حيث يكون ذلك من قبيل الرقية لا أنه طلبها، بل صلى الله عليه وسلم كان يمسح، أو لما ضعف صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تمر بيده صلى الله عليه وسلم على جسده كما سيأتي رجاء بركتها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذا في الصحيحين. وفي رواية في الموطأ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. فهنا كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه، فجاءت هذه مقيدة بحال المرض، يعني أن ذلك من قبيل الرقية. وهل هذا يكون تقييدا لما قبله من أنه كان يفعل ذلك إذا أوى إلى فراشه؟ هذا يحتمل، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. فقولها كان إذا أوى إلى فراشه يعني أتاه واستقر فيه، وقد مضت الرواية كان إذا أخذ مضجعه، وهي بهذا المعنى، بمعنى أنه إذا جاء إلى فراشه للنوم، يعني لا ليستريح قليلا ثم بعد ذلك ينتقل، وإنما إذا جاء أوى إليه يكون ذلك آخر ما يكون منه صلى الله عليه وسلم في حال يقظته، فإذا أراد أن ينام فعل ذلك. وقوله كل ليلة، هذا يدل على أنه يحافظ على ذلك في جميع لياليه، وأن هذا لا يتقيد بحال الشكوى، يعني في حال المرض. قولها جمع كفيه يعني ضمهما هكذا وألصقهما ببعضهما، يجعل ذلك تلقاء وجهه عليه الصلاة والسلام ليباشر النفث فيهم. ثم بعد أن يفعل هكذا قالت ثم نفث فيهما، فيدل على أن النفث يكون قبل القراءة. وظاهره والله أعلم أن النفث يكون مرة واحدة مع كل قراءة، ويقرأ هذه السور 3 مرات، فينفث أولا ثم يقرأ المعوذتين مع الإخلاص ثم يمسح، ثم بعد ذلك يفعل ثانية، يجمع كفيه فينفث ثم يقرأ، فيكون النفث مقدما على القراءة، مع أنه قد يقال إن المتبادر أن النفث يكون بعد القراءة ليكون علوق الريق بأثر القراءة، وأن هذا هو المقصود من الرقية. ولكن مثل هذه الأشياء إنما تتلقى عن الشارع، ويمكن أن يقال إنه حينما ينفث ويقرأ يكون ذلك قد تحقق بما حصل من النفث الذي يعقبه القراءة وقد جمع كفيه وهو لم يزل يقرأ. فالنفث على الأشهر والأقرب والله تعالى أعلم أنه نفخ مع ريق، فالمراتب ثلاث، أعلاها التفل وهو إخراج الريق، وهذا جاء بحديث اللديغ الذي رقي بالفاتحة كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه جعل يتفل، فهذا أبلغ في الرقية، يكون مع التفل. المرتبة التي تكون بعده وهو النفث، والنفث يكون بالنفخ الذي يصاحبه الريق، فهو دون التفل وفوق النفخ. المرتبة التي تكون دونه هو النفخ، ينفخ من غير ريق، فهذا يكون في الرقية ولكنه دون النفث. ثم يأتي بعد ذلك مراتب في الرقية دون هذه المراتب الثلاث، كأن يقرأ بنية الرقية من غير نفث، فهذا له أثر بإذن الله عز وجل لكنه دون الذي قبله. وكذلك أيضا دونه أن يقرأ ثم ينفث بماء أو زيت أو عسل أو نحو ذلك ثم يشربه المريض، فهذا منقول عن بعض السلف، عن بعض التابعين، ولكنه دون ما قبله، فهذا يكون بواسطة هذا الماء ولا يكون نفثا مباشرا على المريض. إذن النفث هو النفخ مع الريق، وتقول فقرأ يعني بعد النفث بعده مباشرة، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، هذا يشمل جميع الجسد مما يمكن أن يصل إليه، يعني في أعلاه وأسفله وفي مقدمه ومؤخره، كل الجسد ما استطاع من جسده، لكنه جاء هنا يبدأ بهما، لما قالت يمسح ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، هذا البداية، ولكن هذا لا يعني التحديد أنه إنما يمسح رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، لكن يبدأ بهذا لأن هذا هو الأشرف، تكون البداية به، يبدأ بهما أي بمسحهما يعني اليدين، ثم تقول مسح بهما ما استطاع من جسده، ما استطاع من جسده، فهنا يكون الابتداء كما في هذا الحديث بالرأس والوجه، يعني يبدأ هكذا هذا الرأس، والرأس يشمل جميع الرأس، ثم بعد ذلك الوجه، ثم بعد ذلك مقدم الجسد ما استطاع أن يصل إليه، ثم بعد ذلك ما استطاع أن يصل إليه من باقي الجسد. فهذا ذكر وكأنه يشتمل على تعوذ لأمرين، الأمر الأول هو مضمون هذه السور المعوذات، والأمر الثاني هذا النفث، هذا النفث يعني كأنه ليس بذكر مجرد والله أعلم. والمسح هنا إنما يختص بهذا المقام عند النوم، وكذلك رقية المريض كما تدل عليه بعض ألفاظ هذا الحديث. أما أن ينفث الإنسان بيديه عند الأذكار التي تقال بعد الصلوات مثلا، أو أذكار الصباح والمساء كما يفعله بعضهم ثم يمسح على نفسه من غير قصد الرقية، فإن هذا غير مشروع ولا أصل له. وهكذا المسح الذي يفعله بعضهم بعد الدعاء فإنه لا يصح فيه حديث، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما يقتصر في ذلك على ما ورد ولا يتجاوز الحديث. الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن هذا الحديث روي بثلاثة ألفاظ، ذكر هذا وأنه كان ينفث على نفسه يعني مباشرة، والثالث قالت كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها، وفي اللفظ الرابع كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. يقول هذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا، بمعنى أن معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه يعني بهذه الصيغة، بهذه الصيغة ينفث بيديه بكفيه ثم يمسح، وأن عائشة رضي الله عنها حينما كانت تمسح بيده وكانت تنفث عليه هذا يكون حينما ضعف ومرض عليه الصلاة والسلام، فإن ضعفه ووجعه يمنعانه من إمراره يده عليه الصلاة والسلام على جسده، فكان يأمر عائشة أن تفعل ذلك به. يقول ابن القيم: بعد نفثه هو، وليس ذلك من الاسترقاء في شيء. يقول: وهي لم تقل كان يأمرني أن أرقيه، وإنما يقول ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده، ثم قالت: كان يأمرني أن أفعل ذلك به، يعني أن أمسح بيده، أمسح جسده بيده عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل هو، يعني لم يأمرها بالرقية ابتداء، لكن في فعلها هذا حينما كانت تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم وتمسح بها بناء على أمره لها عليه الصلاة والسلام. وهنا في بعض ألفاظه أنه كان إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام، في بعض هذه الألفاظ أنه إنما كان يقرأ بالمعوذات، أي يقرأهما ماسحا لجسده عند قراءتهما، كما يقول الحافظ ابن حجر: ماسحا لجسده عند قراءتهما. ظاهر الحديث أنه ينفث ثم يقرأ ثم يمسح، ويحتمل ما ذكره الحافظ ابن حجر من أنه ينفث يجمع كفيه وينفث ثم يمسح وهو يقرأ أثناء القراءة، أخذه من قوله بالمعوذات، يمسح بالمعوذات، هذا يحتمل أنه قرأ بيده بعد أن نفث ثم مسح، ويحتمل أنه يمسح وهو يقرأ بعدما نفث في كفيه. يقول: وقع في رواية مالك عن ابن شهاب بلفظ، يعني عند البخاري: فقرأ على نفسه المعوذات. هذا يمكن أن يحمل على ما سبق، قرأ على نفسه يعني في كفيه. ويقول معمر بعد هذا الحديث: قلت للزهري: كيف ينفث؟ قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. وفي هذه الرواية بالمعوذات معروف أن المعوذات: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فذكرهما بصيغة الجمع، صيغة الجمع، وهما سورتان. هذا إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان، كما قال به جمع من أهل العلم من الفقهاء ومن أهل اللغة، من ذلك قول صاحب المراقي: أقل معنى الجمع في المشتهر اثنان عند الإمام الحميري، يعني الإمام مالك رحمه الله. ويدل على هذا: الحج أشهر معلومات، باعتبار أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فذكرها بصيغة الجمع. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، حجب النقصان هذا من الثلث إلى السدس يكون بوجود أخوين فأكثر بالإجماع، قال إخوة، إلى غير ذلك من الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن أقل الجمع اثنان. فهذا المعوذات بهذا الاعتبار، أو باعتبار ما تضمنته هاتان السورتان من الجمل، ففيها تعويذ: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فهذا كله يمكن أن يقال، ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار ما معهما من سورة الإخلاص، فيكون ذلك قيل لهذه الثلاث المعوذات من باب التغليب، كما يقال القمران يعني الشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع، وهذا أسلوب معروف في اللغة. وعائشة رضي الله تعالى عنها في ألفاظ الحديث: أمسح بيدي نفسه لبركتها، في لفظ: وأمسح بيده رجاء، في بعضه: ومسح عنه بيده، وفي لفظ: فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيدي نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وفي بعض ألفاظه: فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء، يعني في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: في الرفيق الأعلى، يعني هي ترقيه طلبا للشفاء، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: في الرفيق الأعلى. وفي رواية عند الطبراني من حديث أبي موسى رضي الله عنه: فأفاق وهي تمسح صدره وتدعو بالشفاء، فقال: لا، ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى، صلته بربه، لصلته بربه صلى الله عليه وسلم وعلمه بما له عند الله، فإنه اختار الرفيق الأعلى وقد خير عليه الصلاة والسلام. وهنا في هذا الحديث قالت: ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، وفي بعض ألفاظه: ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات بالطريقة التي ذكرت، يعني ينفث ثم يقرأ مرة ويمسح، ثم يعود فينفث ثم يقرأ مرة ثم يمسح، وهكذا 3 مرات. يقول يونس أو أحد رواته: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أوى إلى فراشه. ابن شهاب هو راوي الحديث، ابن شهاب الزهري. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول هذا فيه إشارة، لما ذكر البخاري رحمه الله ذلك عن ابن شهاب إشارة إلى الرد على من زعم أن هذه الرواية شاذة، يعني أن ذلك يقال عند النوم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا إنما يكون حال المرض من باب الرقية فحسب. فالبخاري رحمه الله أورد هذه الجملة ردا على من يقول بأن ذكر ذلك عند النوم أن الرواية شاذة، وهذه الزيادة دلت على أنه كان يفعل ذلك إذا أوى إلى فراشه كما يقول حافظ بن حجر رحمه الله، وكذلك أيضا إذا اشتكى شيئا من جسده فلا منافات بين الروايتين، فكل ذلك صحيح لا إشكال فيه. وألفاظ الحديث تدل على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله حال المرض ويفعله أيضا عند النوم. ومن الفوائد التي تؤخذ من الحديث أن الحاجة إلى الاستعاذة بهاتين السورتين كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله أعظم من الحاجة إلى النفس والطعام والشراب واللباس، لأنه بذلك يحفظ من سائر الآفات التي تحول دون هذه المتع واللذات والمنافع والحاجات والشهوات. ويذكر أن لهما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة بالله تعالى من شر الشيطان ودفعه والتحصن منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وقد مضى الكلام على ذلك مفصلا، وقد مضى الكلام على معاني هاتين السورتين وكذلك سورة الإخلاص. هذا بعض ما اشتمل عليه هذا الحديث من الفوائد والمعاني، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. كان لديكم سؤال؟ تفضل. نعم، ينفث ثم يقرأ السور 3 ويمسح، ثم يعود يجمع كفيه وينفث ويقرأ السور 3 ويمسح، وهكذا 3. نعم طيب. لا، هذا يذكر الشيخ إخراج الهواء يقال له نفخ. نعم، السلامة الله.